له حبائل، وقد استقصى ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وذكر من طرقه وحبائله ومصائده الشيء الكثير، منها أنه لا يفجأ الإنسان بالمعصية يقول له اعصي أو أكفر، لا، وإنما هي خطوات، خطوة يجعله يستسهل الأمر، ثم خطوة ثانية، ثم خطوة ثالثة، حتى يوقعه في المحظور شيئا فشيئا. نعم. السادسة تفسير الآية في سورة نوح. السابعة الثامنة في إشارة إلى نقل عن بعض السلف من بدعة السلف. التاسعة معرفة الشيطان بما تمر إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضرة الوقوف على القدر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح بالدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تدعوني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغة. السابعة عشرة نصيحته إيانا بآلات المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال الشارح باب ما جاء أن سبب في بني آدم وتقييم دينهم والغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه في المشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. من رفع أحد من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة للشرك وسبب الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهتمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل، وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. الصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، الرغبة والإنابة إليه وحده حبا خوفا ورجاء، وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، ويقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على خلاف منازلهم ومراتبهم، والله أعلم. نعم، دائما الحق وسط بين طرفين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وعقيدتنا في أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الولاية هو أننا نقدرهم ولا نقدسهم، نعطيهم التوقير والتقدير لكن ما نعطيهم التقديس، يعني التنزيه عن كل خطأ. ليسوا بمعصومين، لا يوجد أحد من البشر معصوم سوى الأنبياء، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، أي أفرادهم قد يقع منهم الخطأ، فليسوا بمعصومين. ولذلك الحق هو الوسط، أن لا نرفعهم فوق منزلتهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، وأن لا نجفو هؤلاء العلماء والصالحين وأن لا نعطيهم حقهم من الاحترام، بل نعطيهم التقدير ولكن لا نقدسهم. نعم. ثامنة فيه شاهد. طيب. هذا ما عندنا. نعم. أن خلاصة هذه الزيادة أن نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وجه ذلك أن البدعة يفعلها الإنسان معتقدا صحتها، معتقدا أنها صواب، فهذا الذي يفعل شيء معتقدا صوابه يصعب عليه أن يتركه. أما العاصي فهو يفعل المعصية هو يعلم أنه مخطئ، فهذا يعني أقرب للرجوع من المبتدع. نعم. باب ما جاء من التوحيد أن عبد الله عند قبر رجل صالح كيف جعله؟ الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عن قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة الظهور وفتنة التماثيل. صحيح. لذلك تجد النصارى من أكثر الناس عناية بالتماثيل والتصاوير في كنائسهم، وغالب كنائسهم يكون مدفون تحتها يعني من الرهبان أو نحو ذلك، بل هناك من الأديرة ما يحتفظون فيه بالجثة كما هي، كما في بعض الأديرة في مصر، الأديرة القديمة ربما يعني عمرها آلاف السنين أو ألف سنة أو أكثر، يقال القديس كما هو موجود بهيكل عظمي، ملبسين لبس الرهبان، مجلسين على كرسي وحاطينه في باترينا. ها؟ لا، هو عظامه نفسها، ممكن يحطوا له شمعة أو شيء من هالقبيل، فعندهم هذا التقديس. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نزل، أي أتاه الملك الموت، نزل بالشخص أي احتضر أو بلغته الوفاة. نعم. فإذا اغتم بها كشفها، قال عبد الرحمن: تعمد الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لولا ذلك ابرز قبره، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في السياق، يعني في سياق الموت. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع فصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: هي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد في سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل في مجتمع الأمران تغلب الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف تبين لهم هذا أولا ثم قبل صلى الله عليه وسلم قال ما قال، ثم لما كان النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة تعني وإياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيرنا عن قدره. الثامنة الحلة في عدم إبراز قدره. التاسعة بمعنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته من خمس رد على الطائفتين الاثنين هما شر أهل البدع فأخرجه نقد السلف من 72 فرقة وهما الرافضة والجهمية. بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما أولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة تصرح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة تصرح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة إشارة إلى خلافته رضي الله عنه. باب ما جاء من الغلو في قبور السالكين يسيرها وثانا تعبد من دون الله وهو مالك للموضع. طبعا بالنسبة لما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في هذه الأحاديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد أي أن يعبد الله عز وجل في القبر أو عند القبر. لذلك يحرم الصلاة في المقبرة وهي ما ضمت ثلاثة قبور فأكثر. إذا كانت محوطة يحرم الصلاة فيها. وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه التغليظ الشديد في على من فعل ذلك. وكذلك حذر عليه الصلاة والسلام فقال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يبعث قبيل قيام الساعة بريح باردة فلا تمر على نفس مؤمنة إلا قبضتها ولو كان فيه يسير من إيمان. فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. فإن قال قائل لكن الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخله قبره عليه الصلاة والسلام. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد. فما تقولون في هذا؟ ايش رايكم؟ خالد. في ثلاث قبور. النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر. طيب بس دخل في النهاية. ما رأيكم؟ الحديث عام يعني جعل هو في المسجد في النهاية. طبعا الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها. ولم يدخل هذا البيت في المسجد إلا بعد انقراض أغلب الصحابة سنة 94 تقريبا. لا نسيت والله منه كان حاكم لكن كان في خلافة أظن الوليد بن عبد الملك إذا ما خانتني الذاكرة. فأدخل بعد توسعة المسجد أدخل. لكن حتى بعد إدخال البيت النبوي في المسجد هو ليس من المسجد. يعني لو فرضنا جدلا أن المسجد وسع وهناك بيت أردنا أن نوسعه فلم يقبل فتجاوزوه ووسعوا المسجد من الجهة الأخرى. البيت ليس له حكم المسجد. داخل البيت كأنه جزيرة لها حكمها الخاص فليست من المسجد. واضح؟ لأن المسجد ليس بالضرورة أن يكون مربعا ممكن أن يكون يعني ماخذ شكل هندسي آخر، وبالتالي حتى وإن حاوط وأحاط المسجد بالحجرة من جميع الجهات لكن داخل الحجرة ليس من المسجد. ثم إن التابعين بعد ذلك ومن أتى وحكم المدينة وضعوا إمعانا في يعني إبعاد البيت عن أو الحجرة عن المسجد، وضعوا في خلف القبر جدارا مثلثا، بمعنى أن الجدار الخلفي للقبر ليس مستقيما وإنما هو يعني جدار خارج هكذا وجدار خارج هكذا، فصائر كأنه مثلث من الخلف حتى لا يستقبل. وهناك عدة جدر داخل الحجرة تحول بينهم وبين يعني المسجد. فالخلاصة أن القبر ليس هناك متمسك ومستمسك لمن يزعم جواز إدخال القبور إلى المساجد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أولا لم يدفن في مسجد عليه الصلاة والسلام، ولم يبنى عليه مسجد أساسا، وإنما حصلت توسعة للمسجد النبوي فدخلت الحجرة، دخل ما حول الحجرة، أما الحجرة نفسها فلا زالت ليست من المسجد، ليست بقعة من المسجد، واضح؟ فمن مثلا اعتكف في المسجد النبوي ودخل الحجرة يعتبر خرج من المسجد ليس داخل المسجد، فلا مانع أن يكون هناك بقعة داخل المسجد ليست من المسجد، يحيطها المسجد من جميع الجهات، ما في مانع. يعني لو فرضنا مثلا، تخيلوا معي أن هذا المسجد فيه حديقة في النص وليس لها باب، وإنما فقط وضعت لها شبابيك حتى تنير على المسجد ومفتوحة من فوق، فصائر المسجد يعني مربع لكن في وسطه مربع فارغ، تخيلت معي؟ ما هو وسط هذا المسجد لا يعتبر من المسجد، فالمسجد مو شرط يأخذ شكل مربع، ممكن يأخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن أن يكون داخل المسجد حجرة أو بقعة أو حديقة أو نحو ذلك وليس لها حكم المسجد، لاحظتوا كيف؟ فهذا هو أقرب ما يقال في ذلك، والله أعلم. نعم. باب ما جاء من الغرور في قبور الصالحين ومسجدها وثامن تعبد من دون الله، هو مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام قوم اتخذوا قبور الأنبياء مسجدا. ولكن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يدبت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. كذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس: كان يدبت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل: الأولى تفسير الأذان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا من الشخاء وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسميع، التاسعة لعنه سوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال الشارح: باب ما جاء أن القبور في قبور الصالحين يسيرها أثناء تعبد من دون الله. ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيره، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحم، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو إليها عموما ولأقاربهم على رجل خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والإقبال بها والتعاون. وأما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بإخلاء الصلاة عندها وكإسراجها والدماء عليها والمطلوب النوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا يلتفتون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع والدفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأن المساعد إلى الله ومن دعاهم واستغاث بهم فلا يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق والتفاعل. نعم، وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ حسن في التفريق بين المشروع والممنوع في زيارة القبور. أما ما يتعلق بزيارة النساء للقبور لم يتطرق له الشارح، قد روى حديثا هنا ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زيارة النساء للقبور بعد اتفاقهم على أن المرأة التي يخشى من زيارتها للقبر حدوث أمر محرم، يعني المرأة التي تعلم من نفسها أنها إذا ذهبت إلى المقبرة لن تتمالك نفسها، ستلطم أو تشق الجيوب أو نحو ذلك، فهذا يحرم عليها الزيارة بلا نزاع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المرأة التي لا يغلب على الظن حدوث أو صدور ما يحرم منها، فقد اختلف العلماء في زيارتها للقبور على ثلاثة أقوال. جمهور العلماء على أن زيارة النساء للقبور مكروهة فقط وليست محرمة، أنها على الكراهة، وعلى هذا معتمد الحنابلة ومعتمد الشافعية وجمع من أهل العلم، بل نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على الكراهة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كذلك استدلوا بحديث المرأة التي، وهذا في صحيح مسلم، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر فقال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني، وكما كانت تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لم تصب بمصيبتي. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارتها لإيش؟ للقبر. وقالوا الجمع بين النصوص لعن الله زوارات القبور مع إذنه عليه الصلاة والسلام أو إقراره المرأة، كذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه فماذا نقول إذا دخلنا، فقال قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخره. قالوا مجموع النصوص يدل على الكراهة. والقول الثاني أن زيارة النساء للقبور محرمة، وهذا يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ويفتي به بعض المشايخ المعاصرين مستندين فيه على حديث لعن النساء الزوارات القبور. وذهب الحنفية إلى أنه حتى لا كراهة في زيارته، حتى كراهة لما يوجد، وأن المرأة كالرجل في حكم زيارة القبر، لا فرق بين الرجل والمرأة، لأن العبرة والمقصد من زيارة القبور أمران، وهو تذكر الآخرة، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا فزوروها هذا عام يشمل الرجال والنساء، فإنها تذكر الآخرة، والمرأة تحتاج أن تتذكر الآخرة كما يحتاج ذلك الرجل. فلذلك قالوا لا فرق، لا كراهة ولا تحريم، واضح؟ أما هذا الحديث المروي هنا لعن الله زائرات القبور، فهذا قد ضعف كلمة زائرات، والصواب كما ذكر جمع من المحدثين لفظ زوارات التي يكون من ديدنها هذا الأمر. أما الزائرة فيعني لفظة زائرات القبور لم يصححها عدد من أهل العلم، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنابة العيد صلاة كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام ولتجمع قبلي عيدا يصلوا عليه فإن صلاتكم تدلوني حيث كنتم. رواه أبو داود بسند حسن والطواد بثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قال لا تتخذوا القدر عيدا ولا تتخذوا ظهورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه مختار. في مسائل الأولى تفسير آية البراءة، الثانية إبعاد أمته عن هذا الإمام غاية البر، الثالثة ذكر حرصه علينا ورفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة القبر على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقدم عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بين صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم في الغرزة تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم يعيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد ويعينه من الحسد على الإنابة إلى الله والحصال تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال والمواقف الباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو إخلاص التام لله وحده. ثم بمقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشكر بالمشركين لأنه يدعو الميل إليه ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك وذلك رحمة للمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة لتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. نعم واضح هذا. نعم. باب ما جاء أن لفظ هذه الأمور أن يعبدوا الأوثان بقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قد لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل هي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيملك ملكها ما زويت منها فالقيت الكنزين الاحمر والابيض واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه بعامه والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم ليستبيح بيضته فان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد فاني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم ليستبيح بيضته ولو اجتمع عليه سنبر الطالب حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم ينفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأمثال، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلبي أو هو موافقة أصحابها معبودها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قوله: من الكفار الذين يعرفون الكفر وأهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريح بوقوعها يعني عبادة الأمثال في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب الخروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة الإشارة أن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى ولا تزال عليه الطائفة. العاشرة الآية: ثم أنهم مع قلة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك عند إشراق الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك الواقع كما أخبر بخلافه الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، إخباره بإجابة دعوته لأمته في الفتح. يعني يشير الشيخ إلى أن انتشار الإسلام كان انتشارا جهة الشرق والغرب، فليس انتشارا جهة الشمال والجنوب، يعني بشكل أوضح. نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع ثالثا، وإخباره بوقوع السيف أنه لا ينفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبهين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة تنبيهه على معنى عبادة. نعم، هو في الحقيقة كلامه عليه الصلاة والسلام وتحذيره من المتنبئين الكذابين الذين يخرجون واتباع الناس لهم هو في الحقيقة نظريا مستبعد، لكنه عمليا وارد. فالآن يخرج مجانين وسفهاء وينادون بأمور يضحك منها العقلاء، وتجد من يتبعهم في هذا الزمن. يعني لو عرض كلامهم لا أقول على القرآن والسنة بل أقول على العقلاء فقط لضحك منهم الناس واستهزأوا بهم، ومع ذلك يجدون أتباعهم، مثل ما انتشر الآن فيما يتعلق بما يسمى بالطاقة، و يعني الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وهذه يعني الأمور الغريبة. حتى أنني سمعت مرة رسالة صوتية بعثت بها امرأة لمجموعة من البنات الصغار، ومع الأسف الشديد هذه المرأة تأثر بها بعض البنات، تقول: إذا أردت شيء ارسمي رسمة بورقة صغيرة راح يحصل. تقول: أنا رسمت مرة صورة رجل خالي ما عنده لا شنب ولا لحية، فمن بكرة بنشرت سيارتي وقف لي واحد لا عنده شنب ولا لحية. فتقول قلت لا ما بي، فرسمت واحد له شنب، فتقول من بكرة رحت الجمعية فواجهني واحد له شنب. يعني شوفوا انتوا ضحكتوا الآن من هذا الكلام. هذا الكلام يتأثر فيه بعض البنات وتقول لهم إذا أردتن شيئا فرددوا قبل النوم أنا أريد كذا أنا أريد كذا أنا أريد كذا أنا أريد كذا، يعني حتى يخليهم مثل المجانين. صحيح. فلا نستغرب أن فيه يخرج من يدعي النبوة، لا، الدجال يتبعه في عام من البشر، والآن في مثل هذه الأزمنة يتبعونهم مثل هؤلاء. إذا تقول إذا أردت شيء اعزم، وهذا الأمر اللي يحصل فيه يعني طوام كثيرة، منها تعليق النفس وتعليق القدرة بذات الإنسان، أنت تقدر وأنت تستطيع، أنت إذا أردت شيء ستفعله، ولا يعلقونهم بالله سبحانه وتعالى أن اسأل الله استعن بالله، لا، قل إذا حطيت شيء براسك ورددته وعطيته قوة إيجابية مدري طاقة إيجابية وعطيته مدري شلون ورسمته ورددته قبل النوم راح يحصل. طيب أين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ أين سؤال الله عز وجل التوفيق؟ أين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هم لسان حالهم هؤلاء أنه لا حول ولا قوة إلا بالنفس، وهذا خطير، لذلك يجب أن يحذر مثل هؤلاء. نعم. قال ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل، لأن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأنبياء ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام، فكان انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق، والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي ولا الألفاظ التي لا حقيقة لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.